الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب القدر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة هو كتاب القدر، والمقصود بالقدر هنا ما ذكر في أركان الإيمان كما أشار إليه الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه جبريل، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والقدر هو حكم الله سبحانه وتعالى وقضاؤه، القدر هو حكم الله سبحانه وتعالى وقضاؤه، وهو من التقدير، مأخوذ من التقدير. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء قدره تقديرا، والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، يعلم الأشياء قبل أن تكون على ما هي عليه بعد أن تكون. علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ولهذا فإنه عندما يخلق الخلق يعلم ما يؤول إليه أمرهم، وهو سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على شيء، وهو الحكم العدل اللطيف الخبير. ليس في تقدير الله سبحانه وتعالى، ليس في قدر الله سبحانه وتعالى إكراه ولا إجبار، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقال جل ذكره: وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، والعبد هو الذي يختار الطريق الذي يناسبه، فيحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما يختاره هو، يعني على ما يختاره العبد لا على ما علمه. فإن ما في علم الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه تكليف ولا إجبار، ولا يؤاخذ العبد على ما في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن يؤاخذ على ما عمله هو. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الإنسان أو المخلوق لا يؤاخذ إلا بعمله هو، وعلم الله سبحانه وتعالى قبل عمل العبد محيط بكل شيء، يعلم ما سيختاره هذا العبد، ويعلم ما سيؤول إليه أمره، فيكتب الخالق تبارك وتعالى عليه ما سيؤول إليه أمره، ولكنه لا يؤاخذه بهذا المكتوب، يؤاخذه بما عمل هو، وإن كان ما يعمله العبد لا يخرج عما في علم الله سبحانه وتعالى، ما يعمله العبد بعد لا يخرج عما في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على كمال العلم من الله لله سبحانه وتعالى. فالصحابي عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، إذا كانت هذه الأمور مقدرة من الله سبحانه وتعالى ومعلومة ومكتوبة على العبد، لأنه كما تعلمون الإنسان أو المخلوق في بطن أمه يبعث إليه الملك فينفخ يؤمر بنفخ الروح وبكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. فالإنسان لا يعدو ما قدره الله سبحانه وتعالى له، ولكن فيه قدر يعني كوني هذا العبد لا يكلف به ولا يؤاخذ به وليس مسؤولا عنه، يعني أجل الإنسان ورزقه هذا من قدر الله سبحانه وتعالى الكوني، لونه وجنسه ومواهبه وأعضاؤه وقدراته هذه كلها من قدر الله الكوني، إنما القدر الآخر الذي يؤاخذ به الإنسان هو ما يدخل في وسعه في طاقته، هو عندما يؤمر بفعل شيء أو ينهى عن فعل شيء فيمتثل أو يعصي هذا هو الذي يؤاخذ به العبد، وأما قدر الله الكوني فهذا لا مناص منه ولا خيار للعبد فيه ولا يؤاخذ العبد به، لا يؤاخذ به، وإنما يؤاخذ بالقدر الشرعي الذي يطالب فيه بفعل شيء أو بالامتناع عن شيء، وهذا كله داخل في قدرة العبد، التكاليف الشرعية كلها داخلة في قدرة العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما جاء في الحديث أن العبد إذا قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الحق تبارك وتعالى يقول قد فعلت، قد فعلت، يعني لا يكلفنا الله سبحانه وتعالى بما لا نطيق، ولكن هذه الأمور التي كلفنا بها نتيجتها معلومة لله سبحانه وتعالى، أعمالنا نتيجتها معلومة لله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا وقبل أن نعمل هذه الأمور. ولذلك عندما يبعث الملك إلى العبد في بطن أمه فيؤمر بكتب هذه الكلمات، يكتب ما سيؤول إليه أمره، يكتب رزقه وأجله وما سيؤول إليه أمره، أشقي هو أم سعيد. فالإنسان لا يعدو هذا، وهذا دليل على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى وشموله ودقته، وأن العبد مهما عمل لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى، وإن كان كما قلنا علم الله سبحانه وتعالى هذا المحيط ليس فيه تكليف للعبد ولا يؤاخذ العبد على ما في علم الله، ولكن يؤاخذ بما عمل وإن كان ما يعمله لا يخرج عما علمه الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة لابد أن نتنبه لها. فالصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كانت الأمور مقدرة والأشياء منتهية مآلها معلوم، فلان من أهل الشقاوة وفلان من أهل السعادة، فلماذا يعمل العامل، لماذا يعمل العاملون، سؤال معقول، لماذا يعمل العاملون ما دام أن النتيجة معروفة، هذا من أهل الشقاوة وهذا من أهل السعادة، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، إذن فلما العمل، لماذا يعمل الناس، أفلا يستريحون من هذا العمل اتكالا على هذه الأقدار؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اعملوا، لأن هذا هو مناط الجزاء، العمل مناط الجزاء، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، لأن الإنسان بعمله وباختياره لا يخرج عما قدره الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية لا يكلفه الله إلا بما في وسعه ولا يحاسبه إلا على ما عمله هو، اعملوا فكل لما ييسر له، كل ميسر لما خلق له. فالإنسان الذي هو من أهل الخير ومن أهل الصلاح ييسر لعمل الخير فيفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، والإنسان صاحب الشقاء والعياذ بالله يعمل بعمل أهل الشقاء فيصل إلى العاقبة المحتومة والعياذ بالله. قد يقول قائل إذا كان كذلك فلماذا يجعل الله سبحانه وتعالى بعضا من الخلق للجنة للسعادة والجنة وبعضا منهم للشقاوة والنار، كلهم خلقه، كلهم خلقه؟ الجواب على هذا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وله الحكم وله الخلق وله الأمر، وليس لأحد عنده شيء حتى يرده إليه، وليس لأحد عنده نعمة حتى يكافئه بها، هو الخالق سبحانه وتعالى. فإذا امتن تفضلا منه على بعض عباده بالهداية والتوفيق ودخول الجنة كان هذا من فضله سبحانه وتعالى وحده. وإذا عاقب أحدا من عباده بعدله لأنهم اختاروا طريق الشقاء فلا لا حرج في هذا، لأنه لم يظلمهم كما قال الحق تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. إذن المعول عليه ليس هو ما في علم الله يعني في الحساب والجزاء، وإنما المعول عليه عمل العبد الذي لا يخرج هو عما قدره الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا لا يخرج عن إرادة الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا يقع في هذا الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الحاكم وحده سبحانه وتعالى، ليس هناك حاكم آخر يستطيع أن يفرض إرادة أخرى، وإنما الإرادة الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى. فما أراده الله سبحانه وتعالى وما قدره هو الذي يحصل، ولكن هذا القدر لا يحصل إلا بسبب، والسبب هذا هو ما يتعاطاه العبد من أمور توصله إلى قدر الله سبحانه وتعالى الثابت. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء فقد نسيت، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. هذا الحديث أيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فيه تأكيد لقدر الله سبحانه وتعالى، فيه تأكيد لسبق قدر الله سبحانه وتعالى. والقدر يعني وقوع الشيء على صفة أو على حال موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى ولإرادته، موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى ولإرادته. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن كثير من الأمور المغيبة التي لما تقع بعده أخبر بها أصحابه، وشيء منها حصل في حياته عليه الصلاة والسلام، وشيء حصل بعد وفاته، وشيء حصل فيما بعد ذلك، وشيء لا يحصل حتى إلا في آخر هذه الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة وعما بعد الساعة أيضا من أحوال الحشر ويوم القيامة وما فيه، هذا كله أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من قدر الله سبحانه وتعالى وموافق لعلمه. وهذا الحديث يدل على أنه لا يحصل شيء حتى وإن عمله العبد يخالف علم الله سبحانه وتعالى وإرادته. أما الإرادة فإنه لا يمكن أن يحصل شيء في هذا الكون إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يحصل في كون الله هذا شيء إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. أما الأمر فإنه قد ينفك عن الإرادة، الأمر عند أهل السنة والجماعة قد ينفك عن الإرادة، يعني يحصل الأمر من الله سبحانه وتعالى بشيء ولكن هذا الشيء غير مراد لله تعالى فلا يحصل فلا يتحقق، ويحصل الأمر من الله سبحانه وتعالى ويريده الحق تبارك وتعالى فلا بد أن يحصل. والعلماء يمثلون لهذا بأمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالإيمان، أمره الله سبحانه وتعالى بالإيمان وأراده له فحصل منه، وأمر أبا جهل بالإيمان أيضا، الخلق كلهم جميعا مطالبون بماذا؟ بالإيمان، لأن هؤلاء كلهم أمة محمد، أمة الدعوة، الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة هم جميع الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هؤلاء أمة الدعوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإيمان بالله وحده، فاستجاب من استجاب وشقي من شقي والعياذ بالله. فأبو بكر مثلا أمر بالإيمان كغيره من الخلق، لكن الله أراد له هذا الإيمان فحصل منه. وأما أبو جهل وأمثاله من أهل الشقاوة والعياذ بالله أمروا بالإيمان فلم يحصل منهم، لأن الله لم يرده لهم، ما أراد الله لهم الإيمان فلذلك لم يحصل منهم. فهنا حذيفة رضي الله تعالى عنه يحكي هذه القصة، قصة أقدار كثيرة من أقدار الله سبحانه وتعالى التي لم تقع بعد عندما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها حصلت فيما بعد، لأن الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ قدر الله وعلمه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بقدر الله وبعلمه، لكن الأعمال هذه لم تحصل بعد، فكانت بعد تحصل، فيعرفها حذيفة رضي الله تعالى عنه، إذا رآها تذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها فيعرفها، يقول كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه. فلان من الناس تعرفه، كان صديقا لك، كان جارا، كان زميلا، ثم غاب عنك مدة من الزمن، ثم بعد ذلك لقيته فعرفته، تذكرت ما كان بينك وبينه فعرفته. كذلك يعني ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأقدار التي لم تحصل بعد، وإنما أخبر عما في علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، فلما حصلت الأعمال بعد ذلك تيقن حذيفة مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء كان قد أخبر به ثم حصل أيقن أنه موافق ومطابق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن علم الله تبارك وتعالى. هذا أيضا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي يوحى إليه، لأن ما في علم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا بإذن الله، عالم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فهذه الأمور أخبر الله تبارك وتعالى بها، أوحى بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل وقوعها، ثم وقعت بعد، فتيقن الصحابة، ازداد الصحابة إيمانا إلى إيمانهم، لأنهم كانوا موقنين، كان الصحابة موقنين بما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ازدادوا يقينا إلى يقينهم وإيمانا إلى إيمانهم عندما رأوا هذه الأشياء تحدث كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. هذا الحديث يذكر في باب النذر، والنذر ما هو؟ إلزام المكلف نفسه بطاعة لم يلزمه الله تبارك وتعالى بها في الأصل، ما ألزمه الله بهذه الطاعة، ولكن هو ألزم نفسه بهذه الطاعة، يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف ريال، لله علي أن أذبح كبشا، أن أذبح بقرة، أن أذبح ناقة إلى آخره، وأتصدق بها في سبيل الله. هذا النذر طاعة، لأن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر طاعة ونذر معصية. هذا النوع من النذر نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، فلا يعصه. كما لو قال إنسان لله علي إن نجح ابني أن أقتل فلانا، أو أن أفعل كذا مثلا، أو أن أرسله إلى أوروبا مثلا، أو إلى أماكن الفساد واللهو حتى يعني يستمتع، لا، هذا معصية، معصية، لأنك تعرضه للفتنة، هنا تعرضه للفتنة، فلا يجوز لك أن توفي بهذا النذر. لكن أما نذر الطاعة هذا يجب الوفاء به، وهذا من شيمة المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة. هذا من شيمة المؤمنين الوفاء بالنذر، لكن أي نذر؟ نذر الطاعة. هذا النذر كما قلنا هو التزام بطاعة، من المكلف، ألزم نفسه بها ولم يلزمه الله تبارك وتعالى بها قبل، لكن بعد أن ألزم نفسه بها أصبحت واجبة عليه. إذن هو سبب من أسباب القربة، يريد العبد أن يتقرب بهذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لعله أن يحقق له مقصوده، لعله أن يحقق له مقصوده. طيب إذا نذر العبد شيئا، قلنا إن الأمور كلها مقدرة والأمور كلها لا تخرج عن علم الله سبحانه وتعالى وإرادته، هل هذا النذر يغير من واقع الحال شيئا؟ لو أن إنسانا نذر إن شفى الله مريضه أن يتصدق بكذا وكذا، فلم يأذن الله سبحانه وتعالى بشفاء هذا المريض، هل هذا النذر يغير من واقع الحال شيئا؟ ما غير شيئا. وإن قدر الله سبحانه وتعالى شفاء هذا المريض، هذا النذر هل هو الذي أثر في شفاء المريض؟ لا، لكنه وافق ما قدره الله سبحانه وتعالى، وافق ما قدره الله سبحانه وتعالى. والنذر في الجملة مكروه، النذر مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار هنا، قال إنما يستخرج به من البخيل، هذا البخيل غير واثق من نفسه، غير واثق من نفسه من إقدامه على الطاعة وإقباله على الخير وسعيه في مرضات الله، فلذلك يريد أن يلزم نفسه هذا الإلزام. وأما الإنسان المسلم الكريم لا يحتاج إلى أن يلزم نفسه بالنذر، هو يتصدق لله سبحانه وتعالى في كل حال ويبذل، والصدقة من أعظم أبواب البر، والصدقة كما جاء في الحديث تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السبعة، قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، هذا طبعا مبالغة في الإخفاء، يعني أن هذا الإنسان يريد أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس بينه فيه وبين الله تعالى أحد، عمله لله، فلذلك مبالغة في هذا الإخفاء، حتى كأنه يريد أن يخفي عن إحدى يديه ما تعمله الأخرى. هذا فيه يعني دلالة على المبالغة في الإخفاء هذا، وأن الإنسان لا يريد أن يرائي بعمله أحدا. هذا أيضا كله دليل على فضل الصدقة، والصدقة أيضا مشروعة لطلب الشفاء، شفاء المريض استشفى له بالصدقة، يتصدق عنه ويدعى لعل الله سبحانه أن يتقبل. فإذا لم يستجب الدعاء، إنسان تصدق عن مريضه ودعا الله أن يشفى هذا المريض فما حصل الشفاء، هل تذهب هذه الصدقة هباء منثورة؟ لا، هي يعني بأجرها عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا النذر الذي لا يستخرج به إلا من البخيل، يعني كأنه يقول إن شفيت مريضي أنا أكافئ هذه النعمة بنعمة أخرى. وأما الإنسان يعني كامل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا يبذل مما أعطاه الله ويرجو أن يكون هذا سببا يعني في تحصيل مقصوده، إن حصل مقصوده فالحمد لله، وإن لم يحصل مقصوده ما ضاع أجره. فالنذر يكره لهذا الأمر، إنما يستخرج به من البخيل. هذا النذر سبب من الأسباب، النذر سبب من الأسباب التي يرجى بها تحصيل المقصود، مثل الدعاء، مثل العمل، هذا كله الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بتحصيل مقصوده، بصلاح أولاده، بشفاء مريضه، بتحقيق حاجاته، ولكن قد يستجاب للإنسان وقد لا يستجاب له. فالدعاء سبب والنذر سبب من الأسباب. هل هذه الأشياء تغير ما في قدر الله سبحانه وتعالى؟ هل تغير ما في قدر الله سبحانه وتعالى؟ النذر والدعاء ونحو هذا هل يغير ما في قدر الله سبحانه وتعالى؟ الأشياء هذه أيضا هي من أقدار الله سبحانه وتعالى، هي من أقدار الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى تأسيسا على ما مر في الحديث الأول، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إذا أراد الله تحقيق مقصود عبد من عباده بعثه لعمل من هذه الأعمال، للدعاء أو للنذر، فيعني يوافق عمله هذا، يوافق نذره ما قدره الله سبحانه وتعالى له، فيحصل المراد، لكنه لا يخرج عما قدره الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. نعم. هذا الحديث أيضا وإن كان واردا في باب الإمارة في كتب السنة، إلا أن المصنف رحمه الله أورده هنا في كتاب القدر. لماذا أورده في كتاب القدر؟ هذا كله مربوط بالحديث الأول. تذكروا الحديث الأول، حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا أراد الله بعبد من عباده ممن ولاهم الله أمر المسلمين خيرا، هيا له بطانة صالحة. هذه البطانة الصالحة تدله على ماذا؟ على الخير، وتحضه عليه وتذكره إذا نسي، فيكتب له الخير بذلك. وكل إنسان من هؤلاء عنده بطانتان، بطانة سوء وبطانة خير، فإذا تغلب أمر بطانة الخير هدي هذا الإنسان لرشده وكتب له الله سبحانه وتعالى الفلاح، وإذا تغلب أمر بطانة السوء والعياذ بالله قادته هذه البطانة إلى الشر وإلى الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بعبده خيرا هيأ له بطانة الخير، وإذا أراد الله به غير ذلك هيأ له بطانة السوء. هذا الحديث أيضا ورد هنا في أن الخليفة أولي الأمر، ما من إنسان يستخلف إلا يهيئ الله له بطانتين، بطانة خير وبطانة شر. وقد ورد هذا الحديث أيضا عند بعض أهل السنن في شأن واحد من الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم، اسمه أبو الهيثم ابن التيهان. وهذا الصحابي يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريصين على الخير، والذين كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام محبة خاصة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات مع بعض أصحابه إلى حديقة هذا الرجل، إلى بستانه، جاء فلم يجد الرجل ووجد أهله، سأل عنه، قالت زوجه: ذهب يستعذب لنا الماء، ذهب يأتي لهم بماء عذب يشربونه. ثم فرشت لهم تحت نخلة من النخل، وما هو إلا يعني وقت يسير حتى جاء الرجل، جاء الرجل رضي الله تعالى عنه، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا الماء العذب، وذهب فقطع لهم عذقا من التمر فجاء به أمامهم، وكان هو الذي يتحرك في كل حال، يذهب فيأتي بالماء، ويذهب فيأتي يرقى إلى النخلة فيأتيهم بهذا الخراف الطيب منها. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، علم من زوجه أنه ذهب يستعذب الماء، يذهب ويأتي بالماء هو ينقله على كتفه إلى هنا، ثم جاء فأفرغ لهم منه، ثم ذهب فأتاهم بالتمر. النبي عليه الصلاة والسلام رق لحاله، سأله: أليس لك خادم عندك، يعني من يعينك؟ قال: لا يا رسول. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. يعني وعده النبي عليه الصلاة والسلام خيرا أن يساعده بخادم. فعلم بعد مدة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي، فذهب إليه وقال: يا رسول الله، ما وعدتني، يعني أريد أن تعطيني الشيء الذي وعدتني. فقال: اختر أحد هذين العبدين. جاءه عبدان، قال: اختر أحد هذين العبدين. قال: يا رسول الله، اختر لي أنت. قال: يا رسول الله، اختر لي أنت. قال: خذ هذا. النبي عليه السلام المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فإني رأيته يصلي. هذه أسباب التزكية، مرجحات، هذه ليست طول القامة ولا عظم الهامة، لا. قال: خذ. الأمانة أهم شيء في العامل، وأهم شيء في الإنسان الذي يعتمد عليه الإنسان في إنجاز بعض أعماله، ما هو أهم شيء؟ الأمانة. ثم تأتي بقية السبب. قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. أخذه الرجل. ماذا تتصورون في إنسان يعني يشقى ويكدح ويعمل وليس له من يعينه، ووجد هذه الفرصة المناسبة واختار له النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد الصالح، كيف يكون فرحه؟ فرح. لو جاء هذا لواحد منا فرح به فرحا عظيما، لأنه سيستريح وسيطمئن يعني ها يسترخي. فجاء به إلى زوجه. لاحظوا أيها الإخوة هذه التربية الإيمانية التي ربى بها الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه رجالا ونساء. كل الناس يحبون الدنيا ويحبون المتاع، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة. كل الناس يحبون هذا شيء في فطر الناس، في فطر الناس. لكن بعض الناس يلهمه الله سبحانه وتعالى رشده فيتعالى على هذه الأشياء وتكون في يده ولا تكون في قلبه، لا تكون في قلبه، ينفقها في مرضات الله سبحانه وتعالى. جاء بهذا العبد إلى زوجه.